هذا السائل يقول: هل على من ذهب إلى مكة وكان متمتعا وأتى بعمرة ثم أراد أن يرجع إلى المدينة قبل أن يحج فهل عليه طواف الوداع؟ للعمرة طواف الوداع فيها مستحب وليس بواجب، فيطوف على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. أما في الحج فطواف الوداع واجب من واجبات الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.